بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج إياك نعبد. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتناول عبادة من العبادات التي هي أحد أركان الإسلام، والتي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وفرضها أيضا على الأمم السابقة، إنها عبادة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، وهو عبادة الترك، يعني أنه يترك الإنسان بعض المشتهيات وبعض الرغبات وبعض المباحات، يتركها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة الصيام عبادة مفروضة على جنس المؤمنين في كل زمان لتحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالثمرة من هذه الفريضة العظيمة تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى، تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا تقتربون من الأخطاء والمخالفات إذا صمتم لله سبحانه وتعالى صياما صحيحا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم الهدف منه تحصيل التقوى، تحصيل البعد عن المخالفات. الصائم الواجب أن يكون بعيدا عن المخالفات وعن الأمور التي تنقص صيامه وتنقص أجر الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني الكلام الساقط، الكلام الذي ليس بحق، الكلام الباطل، والعمل بهذا الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة أن يترك العباد طعامهم وشرابهم، إنما الله سبحانه وتعالى بحاجة، سبحانه وتعالى وهو الغني، لكن العباد بحاجة إلى أن يتطهروا ويرفعوا أنفسهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الصيام تهذيبا لهم. الصوم جعله الله سبحانه وتعالى فريضة على العباد، لأنه سبب لدخول الجنة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الجنة دار كرامته بابا من أبوابها الثمانية، بابا للصائمين، سماه الله سبحانه وتعالى باب الريان. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. والله سبحانه وتعالى أعلم أنه سمي ريان لأنه ضد العطش، الري ضد العطش، فكأن هؤلاء الصوام الذين عطشوا في الدنيا لأجل الله سبحانه وتعالى كافأهم الله أن يدخلوا مع باب اسمه باب الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا دليل على أن الصوم عبادة عظيمة وأنه مخصص له باب خاص يوم القيامة. الصوم عبادة جاء في بعض الأحاديث أنه لا مثل لها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني يا رسول الله على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم أجر الصيام، وأن الله جل في علاه هو الذي يتولى بفضله وكرمه وجوده وأحسانه، هو الذي يتولى أجر الصائمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. فالله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه يضاعف الحسنة إلى عشرة أضعاف. قال: إلا الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. الصائم حين يترك الطعام الذي يستطيع أن يأكله ويترك الشراب في حال حاجة إلى شرب الماء، يتركه وهو لا يراه أحد، لكنه يتركه لله سبحانه وتعالى، يترك الماء والطعام والشراب والشهوات والحاجات لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه. هذا المخلص، هذا الصائم، هذا الذي راقب الله وعرف أن الله سبحانه وتعالى يراه، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشهوته وشرابه من أجلي. الصوم عبادة يحبها الله، يحبها الله من العباد، بل إن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللطيف الرحيم الذي يتودد إلى عباده، الودود الكريم سبحانه وتعالى، يجعل رائحة فم الصائم التي في عادة وطبيعة الإنسان أنها تكون رائحة غير طيبة، إذا خلا الجوف من الطعام خرجت منه رائحة غير طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخبارا عن هذا الأثر، أثر الصيام، قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وذلك لأنه أثر عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة، وأن أثرها محبوب عنده سبحانه، وأن أثرها يكون عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. عبادة الصيام جنة ووقاية للإنسان من النار. الصوم جنة يعني وقاية يتوقى بها الإنسان النار. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قيل إن المراد في سبيل الله يعني في أمر الله سبحانه وتعالى وفي مرضات الله ولأجل الله سبحانه وتعالى، وقيل إن المعنى صام يوما مجاهدا في سبيل الله، والمعنيان صحيحان. فإن الصائم لله سبحانه وتعالى الذي يصوم لوجه الله، سواء صام في الجهاد أو في غير الجهاد، وهو يريد مرضات الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحميه ويجعل هذا الصوم كفارة له ويجعله يباعده عن النار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يدل على أن الصوم عبادة لها ميزة، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم كفارة لبعض المخالفات والأخطاء التي يفعلها الناس، جعله سبحانه وتعالى كفارة للقتل، إذا قتل الإنسان خطأ حصل مع الإنسان أنه أزهق نفسا إما بحادث سيارة أو بأي أمر من الأمور ومات معه إنسان خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال في آخر الآية ومن لم يجد، فمن لم يجد فصيام صيام، جعل الصوم كفارة، فصيام شهرين متتابعين. جعل الله سبحانه وتعالى الصوم أيضا كفارة للحلف واليمين الذي يخرج من الإنسان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد يعني في كفارة اليمين فصوم 3 أيام. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذا دليل على أن الصوم من العبادات التي تكفر الذنوب، وأنه من العبادات التي يحصل بها القرب من الله سبحانه وتعالى. الصوم فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد لأجل تحصيل التقوى ولأجل تطهير النفوس، ولهذا قيل في معنى الصوم أنه يكسب الإنسان انكسارا ويكسبه خشوعا، ولهذا جاء في الحديث 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم والصائم حتى يفطر. فإن الصيام وسيلة وسبيل إلى انكسار النفس وخضوع النفس، ولذلك فإن الصائم في حال اضطرار وفي حال انكسار وفي حال إخبات لله سبحانه وتعالى، حتى أنه جاء في بعض الآثار أن صوم رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، يعني ما في الصدر من غل وحسد وأمراض، فإن الصيام بإذن الله تعالى ينظف هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى الصيام الشباب الذين عندهم قوة وعندهم شهوة وعندهم رغبات، أرشدهم إلى الصيام. لماذا؟ لأن الصيام يهذب أخلاقهم. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم، ومن لم يستطع الباءة ولم يستطع الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني أن الصوم يكسر حدة النفس ويكسر شهوات النفس ويكسر رغبات النفس، وبالتالي فإن الصوم يحصل للإنسان به قرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصائم في كثير من الحالات يجود على المحتاجين وعلى الفقراء، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا دليل على أن الصيام له معان عظيمة وله أسرار عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى فرضه على العباد لحكمة، وأنه عبادة ينبغي أن يفهم المسلمون معنى هذه العبادة، وأن يعرفوا أنه ليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب، بل المقصود من الصيام أن يكون الإنسان على أعلى درجات الإيمان والصلاح والتقوى والخير، وهذه هي الفائدة المرجوة من الصيام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.